يا ريتني شوف ضحكة عينك بمنام يا جد الحسن، الحسن تمسح عن الخد بيديك دمع الأسال كله شجن شجن. يا ريتني صوتك اسمعوا الأنس بفؤادي بيزرعوا بيزرعوا. آه صدري بيطلعوا أنسى الأسى وأنسى الحزن. ياريتني شوف ضحكة عينيك منامي يا جد الحسن تمسح عن الخد بإيديك دمع الأسى كله شجن. الحزن يا ريتني شوف ضحكة عينيك منامي يا جد الحسن تمسح عن الخد بإيديك دمع الأسى كله شجن. يا أغلى شخص عندنا يا مصطفانا يا حبيب زايد علينا سعدنا مدحك وذكرك يا طبيب. يا أغلى شخص عندنا يا مصطفى يسبحوا انت حبيبي المؤتمن. ياريتني شوف ضحكة عينيك منامي يا جد الحسن تمسح عن الخد بإيديك دمع الأسى كله شجن. شجن Oh. كفن كفن. يا ريتني شوف ضحكة عينيك مغامي يا جد الحسن. انسحاني الخد بإيديك دمع الأسال كله شجن. يا ريتني صوتك اسمعه وانسب فؤادي بيزرعه. يا ريتني صوتك اسمعه وانسب فؤادي بيزرعه. طاغت صدري بيطلعه انسى الأسى وانسى الحزن.